ولك الحمد تشعر فيها بأن فيها حمد الله. ويقول الله أكبر، الصحابة برغوا من درجة متر عندهم الله أكبر، إن يقفوا قدام الحريقة ويقولوا الله أكبر تطفو. وفيهم اللي يطلع على صدراي ويقرب ويقطعها، إن يقرب ويقطعها يقول لا إله إلا الله ترقي كاملة تطيح. عاد من شدة واقع عليهم لا إله إلا الله ما قد شيء يتحمله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب أيوة، أقول كافينا هذا من القدر له، إن شاء الله يعود نفعنا الله بهذا وغير. أيوة أقول، ويتم حد يسر مولانا أن يعينه على الخشوع والخضوع، وأن يجعله من الخاشعين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين على صلاتهم يحافظون. يتميك المقامات كاملة يلقطها ويسأل الملك، يعود خليل الرحمن يقول اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، معناها ان هذه قاع طلب اللي احنا، والرب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. انا يا مولانا سألك اني يشيك اللي عدت تصلي، ما يشيك مازال يسأل في الصلوات، ونين يا عباد الله يقض عليكم مع الصلاة. يعود المخلوق يقضي الفات صلي قام، يقول انا ما كنت نصلي، يفطن قاع انه كان يعدل كامل مبليت. فهمتوا؟ حضر كينين يجبر داية من كرة يذكر انه زمن ذاك اللي عنده السندر انه موح لشي انيك لا ظلم لا ردع، وزمن عند الله مبقى عنه تمزز شيء الاخلاق، كلما ارتقى الى مقام اعلى يتمزز المقام اللي كان فيه سابق ذا. يفهمفهم؟ ايوه ان شاء الله عود مفهوم. ايوه قول، وفرغ القلب من الدنيا تصل وبمراقبة مولاك اشتغل. قالوا عنك ان تدخل مصر الاول ما تحيي فيه على انك انك تقلع من قلبك الدنيا. وقال لكم انك اللي باخبار انك ما تقلع من راسك، انك ما تيت من اهل الدنيا وتعود محضر في قلبك، لعل تعود هذه اخر صلاة صليت، لعل يعود هي التالية له ينقفل عنك ملف وراها له تخبطك وتولى له تنتشب فيك بليدة تجيب عمرك، ولا له يزقنا راسك وتطيح. والله والله والله ارعى لعل تعود هي التالية تم دائما كل فريضة ورا فريضة، ارعى لتعود هي الخاتمة. صلي صلاة مودع فلعلك لا تصلي بعدها أبدا. ذكر الحافظ ابن كثير ان بعض الصالحين انه كان متمرفق والله شو تمنين تلفت واهرك شيخ لمولانا عن ملك الموت، وهذا النوع من الحكايات اللي نقول لكم. خالقين واحدين، الواحد منهم اللي يبقى له يتقطع في نقر المسي حابس عليها انفاسه، ما يبقين يمثل لكم بذا النوع، ما يبقين يمثل لكم حكايات اهل الخير. وحكايات اهل الخير وعاد ما فيها الخير، ما يعود من خلق الخير يحكي حكايات اهل الخير. مولانا يجيب اهل الكهف الا شمن التركه وتوامنوا بربهم وزدناهم هدى، يقول يا لكم، يقول لهم من اياتنا عجبا، ويجيب اخبارهم وهم شمن الشباب اللي تمرد على الضلال واستقام على في حضرته الجلال، معناها المادة كاملة استقامت لله. واتبع سبيل من ناب الي، قال ان الراجل هذا انه كان متمرفق والله شيء واهره مريض ما هم صحة واهرجل وحضر تمني تلفت وتوح يا واحدين تلفت واهره شاف ربما ملك الموت. والدليل عليها انه قال له انك انت قال له عندك الوقت، وانا هذا هو جراقي للدنيا، اسمح لي ان اصلي ركعتين اودع بهما الدنيا. وانه قام ذاك الوقت تبارك والله تهيأ وعدر طهارته وحرم وجاب ركعتين وفوته. وانه فهم انه ذا اللي يتكلم معاه وذا اللي شاير له الا حد عنده علاقة بالروح. خالق من المخالب اللي يرضى عنه مولانا، الله يا رب يرضى عنا رضاك الأكبر الذي لا سقط بعده وارضنا. يقبوا مولانا بفج غريب، مريم بنت عمران، الصحيح عند أكثر العلماء لأنها صالح، ومع ذا يا مريم اقنتي إن الله اصطفك وطهرك واصطفك، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. هذا كان مصبوب عليه لأن مولانا رضى، ولن يرضى مولانا الحال متعدى. ولله المثل الأعلى، ما فيكم ما حضرك ما يتمنى يعود الرئيس قريب، ويعود الوزير قريب، والمدير قريب، ويعتبر أن رجاج عنده مدة في الحكومة أنه ما عنده مشكلة. هذا الصقاع مبسع أخلاقك أنك عندك قريب في الدولة، فكيف إلى عدقاع قريب مقرم من القريب المجيب؟ ولله المثل الأعلى، توسعت أخلاقك من مخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا، فكيف إلى عاجاك الخبر من مولانا؟ مولانا راضي، مولانا راضي. ولذلك أن أنت تخلق رضا الله إياك نعبده يقبلها مولانا، تقول إياك نستعين وما تحصل، لن يدور من يعاونك يعاونك. قالوا لموسى عليه السلام، هذا قد قلت سابقا، أنه مرة سارح شم اللغنم ويكون عسان ماذا قد يتحمل، أنه صلى ركعتين وقالوا يا ربي مد عليك اللغنم بي اللي غالباني أنه عاس، أنه طرح راسه ورقد ينين فاتوعة يهوال الذيب سارح لغنم الذيب، بعد أن كان أسدا ضاريا عاتيا أصبح راعيا أمينا. يهوال يراد عن لغنم الأذياب، عاد واحد من الأذياب راشل مطابق سارح لغنم ورد عنها الأذياب ما هم مطابقين، فسجد موسى شكرا لربه وقالوا يا ربي ما هذا؟ قالوا يا موسى كن لي أكون لك، إن ترضيني وتعدل إياك نعبده، ما ترى تحصر عنك نستعين وما تدور مني حاولك ما عاونتك. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من أولي. يا ربي حققنا بمقامات المقرب، اجعلنا من أكثرهم عندك مقاما وأعلاهم عندك رتبة، وأكثرهم فوزا ونجاحا والبلاعة في الدنيا والآخرة إنك سميع مجيب. طيب إذن يترك الدنيا ويطلقها ويقبل على الله. ولذلك أرك ما شفت الصلاة، الصلاة أرك كلها معدل يضراب عن لوخة، يحرم الإمام ويعطيهم ظهر، ويتم كل صف أعطاء الناس كلها يخرص الله وظهورة الأخرين، ما فيها اثنين متقابلين. غالبا أرك الصلاة مؤسسة على الإعراض عن غير الله، ما تترفت والناس اللي معاك ما عندك الهشي، الإمام عاطيكم ظهر، والصف الأول اللي وراه عاطيهم يخرص يغار الله ظهرك، وكلها عاطي ظهره حتى تتهي الصفوف، لأن الإقبال على الله وكلها عاطي ظهره له. الله يا ما فهمتوه، نعات مدى قاد الصحف هذا يعود كلها متقابل مع له خارج خرصه يا غار أبدا، الإمام عاطي ظهره والمأموم عاطي مأمومي، كل واحد عاطي ظهره له حتى تتهي الصفوف، ما في أحد يفتع له. والله ما أدخلكم. إذا من المسائل اللي تؤدي الخشوع انك تقلع من قلبك التعلق بالدنيا، لانك ما عندك شيء للدنيا، ما لك متخمم فيه. ولذلك عاد قالك انت لا يحرم، يرفد ايدي كي حد له يكب ميه، يرفد هني لعاد يا كاين واخر شيء اصلا يصار يحكم بيدي، ذاك ليدين لا يحل. يا مولانا العقدات نحكم بهم ليدي وليدين انحلوا، لك انت يا مولى الله اكبر، ما تفيش مصر يرفد يعملها. إذا ما تتوحل في شي ما هو انتهي الملك، إذا يسلم حد يبدأ يدخل في عالم الدنيا. والله ما فهمت هذا. اللهم حلمك اي وقول الله الله الله الله. وفرغ القلب من الدنيا تصل، وبمراقبة مولاك اشتغل، لك الذي لوجهه تصلي، واعتقدن أنها له تدل. بفعلها معظما مجلا، بقولها وحافظا تخلا. يا لعلك انك تعود مستحضر معاني الأذكاء، اني تقول سبحان الله معناها يا ربي منزهك ومقدسك، واني تقول الحمد لله واضحة، واني نمو اللي تعود قاعد كل وراء ركعتين هو كأنك تسلم على ملك الملوك، وهو ما الإسلامك عليه ما هو كي إسلام حضرك لا يسلم الهد يقول السلام عليكم وحده، وانت إذا ذلك إنك في حضرة الله تقول التحيات السلام كامل عطيه لك يا مولا، إلى أن تسلم على المخارق سلم عليهم مرة واحدة، وأما أنت فأجمع لك كل تحيات، عقبك الزاكيات كاملة لك، الطيبات كاملة لك، الصلوات كاملة لك، عقبك السلام علينا وعلى نبينا وعلى عباد الله أو على عباد الله الصالحين. من ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سابقة قاع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يحكى يحكى يحكى ولا أدري سند، مثلا ما قطريت له شي قوي، على ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى السماء السابعة، وعلى نتر الله ناجي مولانا أنه لقن مولانا ذي الكلمات، قال التحيات لله، هذا مسلم به حضرة الله، قال التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، انه تكلم جبريل وراه، جبريل ما قد يلحق معاه المقام، بهاللي خارج مقام ان يتخطى ينحرق، ان قالوا لك ما تقدم انت اول كنت تقول انت كنت اول مسهدين، قال له هو ما منا الا له مقام معلوم، انا هذا المقام ما قدر اتخطى، وهو راه جبريل هو اعلى الانبياء اعلى الملائكة مقامه، انه ان قال نفسه ما تحياته لله وفاها زكيات لا طيبة، قال جبريل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقيل أن الذي قالها ربنا جل وعلا، إن رد عليه مولانا السلام عليك أنت مولي، أنت أعطيتني التحيات والزكيات والطيبات والصلوات، الرد عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، واضح الكلام؟ أن تكلم جبريل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عاد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يشارك، قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقيل أنها قالها جبريل إياك يختم بها بداية المناجات، أنه عاد يشهد جبريل لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، والله أعلم بصحة ذلك. المهم على نهاية الصلاة مشحونة بالعبر، مرة له سبحان ربي العظيم، ومرة سبحان ربي الأعلى، ومرة الله أكبر، ومرة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ومرة التحيات لله، ومرة اغفر لي وارحمني واهدني وإلى آخره. هذا من التنوع، إياك المخلوق يتم مشغول قلبه بالأذكار عن الأغيار وعما سوى الله حتى يقول السلام عليك. سمعتوا أنا ما سمعتوا؟ يعود مستحضر معاني الأذكار، للي يقول يتم يعود باله المعنى، إياك يشغل به الفكرة عن غير الله. أي وقول لا إله إلا الله، إذ يليها معظما مجلا بقولها وحافظا تخلا، من أقص أو وسوسة ما كان أعظمها لتترك الشيطان. إذا وجد قلبك فارغا مما سوى ومكبر مولانا حق عندك، إلا أنه قيض لك من يحفظك من أحفظك من الشياطين، يتم الشيطان الذي يقرب منك ينخز فيه ينطير بعيد، لأنك تخرت الصلاة وانت معظم مولانا فيعينك الله على ما بقي، ولي تدخلها وانت ساهي الله أكبر ما يحق عندك، ينظر الله إلى القلب، اللسان يكبر والقلب غافل، أعرض الله عن العبد وخلى ما بينه وبين الشيطان. يا ربي لطفك وحنان، يعود يقول الله أكبر هو ساهي عليه، يخلى بينه وعلى الشيطان فيلتقم قلبه، ويعود قاع المخلوق واحد له في المشاكل تنفى الصاء وهو يزمم ويرقلي قاع مسائل في البوتيك، يصلي وهو يتخمم في الخيام والمشاكل والجلال، ويا خطير يدل على ان الشيطان لعبك وعباد مولانا المقربين اللي خصهم الله في المقامات واحد يحرمه فقاع من المتاهات، يدخلها بعزيمة قوية وعاون مولانا على ما بقي. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ايوه طيب قول اقرا البيت لوخا. فداوم الخشوع فيها تخشى لنهيها عن منكر وفحشى، كانك يتواظب على هذا تعقب تعود هي عاد تامرك المعروف تريك عن منكر، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ايوه قول. ولتستعن في ذاك بالرحمن فالمستعان خير مستعان، فالمستعان خير مستعان، قال على انك هذا كامل اللي تختار تحصل عليه، واي وغير قاع انك تستعين بالله ليرزقك هذا المقام. اللهم انا نستعينك فاعنا، وانا نستغفرك فاغفر لنا، وانا نستهديك فاهدنا، حد يطلب من مولانا يعاونه إياك يا رزق ذا المقام، إياك نعبد وإياك نستعين. أطلب من مولانا يعاونك على ذا المقام اللي قرب منه، إياك ما تموت يكون فتعة منه. اللهم اجعلنا منهم يا الملك، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم من فضلك وواسع رحمتك اجعلنا من أعظمهم نصيبا، إنك سميع مجيب. أي وقول هذا فصل آخر إلى عدل وقت في نختم فصل يا توقف عند معناها أن الخشوع والخضوع والتذلل ومراقبة الله في العبادة هي قضية تفريغ القلب من الدنيا، وهي جعل المخلوق يمتلئ نوره، هي تعود على عبادته تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه أخذت علينا درسين، وإذا ما كان نيتي يا قال اسمحوا لي أحاول مرة نفصل لعل الله أن يرزقنا نوعا من الحياة في القلوب حتى نؤدي ما أمكن من عبادة الله. مرة نحصر بكم حصرة إنجناه نوخر يا غير ذا هو لقضية بليدة فيها ياسر منتفاد ما نقاد نطرح كراعي ما قصد خارق بليدات قد حد يوخر ماشي بيالي فيهم جس والترام جادة وخارق بليدات مقاس بهلي تارة يعود المخلوق قال كلمة واحدة هي مفتاح ذكام. ولذلك هذا الراجل من علمه انه عندما يتكلم على بعض العبادة المتعلقة بداخل الصلاة دار سابقها خمس ابيات هو يصب فيهم الله في قضية ان القلب يا الله يراقب وينصح ويبارع عن الدنيا ويفرغ لله ويذلل ويخضع لعل المخلوق ان يجعل الله فيه لينا وخضوعا وخشوعا وتذللا حتى ينتفع به العبادة لعل تعود حجة عليه والله يعود يفتر في عباده ان يجي يوم القيامة عاملة ناصبة معناها كان الشتغل يا غار اللي جبر الله تعالى ان قالوا صلاتك ما هم من حسبه صومك ما هم من نسبه حجك ما هو صالح وزكاتك ما هي صالحه بهل هذا كان ما هو مؤسس على التقوى. ولذلك مولانا يقول عن حجاج يقول له ما يهل منكم اذبح واللي منكم قال لبيك وذا كامل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ذا المخرص وذا من لبيك وذا من عيط عيط هذا كامل مخرص فيه ولكن يناله التقوى منكم. ليك القلوب المتعلقه به اسوى العدل تاكل لباس، وذيك القلوب اللي غافله عنه الواحد منهم شيء يبيع تقيه والحنه قال له كنت ايفاي وتوه فلا ولن ينال لن ينال الله لحمه ولا دماء ذا اللي ذبح وذا اللي انحر وذا اللي عدلت كام الاساس مخرص ولكن يناله التقوى منكم. ذيك التقوى هي اللي توصلني وهي اللي نعتبر وهي اللي نتقبل وذاك الاخر كامل ذيك صوره ظاهره لا قيمه له. الصلاة اللي تعود مرة تعود تقوم وتقعد وتعدل وتعدل وتعدل. ولذلك المخلوق يعود محافظ على الصلاة مرة تجي تكافح دونه في القبر تقول للملائكة هنا وعنه أنا هذا المخلوق ما كذا. يذكر بعض العلماء في بعض الحكايات اللي لباس بها اعلنوا في زمن أبي بكر الصديق عادنا الله وإياكم اعلنوا واحد حفروا له القبر ودار هم يحفروا له ما انبلزت منه لفعة سمها لا يطير اللاني يجهر الاقبار وعود ما تلقون له يغبوا الميت يدروا فيه تتنتق لهم ذيك اللفعة اللي غريبة اللي ناها تشعل ذي ينبرصالهم الاقبارات. يقولوا ما قد نديروا في هذا لعل المخلوقة ذي يرد مولاك الاقبار ولا يخلوه يجهر يعدروا مرات له لا يفوت عليهم الوقت رجعوا لأبي بكر ثانية اثنين قالوا يا صاحب رسول الله يا خليفة رسول الله رأينا اليوم عجبا ترينا ندفن جنازة وعدنا قد منين هي أولها ولا تكون تندار تنبلا ظن حية إلا صورتها وحدها كافي شو تقول لنا قال لهم دفنوا واحد من القبور لا تطولوا عليكم. قال لهم هذا مناد من ذاك اللي ينعت لكم صورة مصغرة لعمله عند الله ولا ينفع فيها لو حفرتم له في مشارق الأرض ومغاربها لوجدتم ذلك. قبوا دفنوه مزاروا يطرحوا الجنازة لتوات عليها وتبارك تشتغل فيها مالحت وقاعد أروع عليها التراء وعاد تندل الناس من خلع قاع بهي الصورة اللي تراعيه إن يرجعوا له وتراوا يسولوا ويفتشوا أمن هذا مهروم رتوشين. قالوا الرجل كان يضيع الصلاة كان يضيع الصلاة يا موريتاني كان صلاة لا شمرت مربية وحضر خرص ناس من هذاك الحمد لله عادي يقيس المساجد وما يعدرش يا غير قلل مولانا تشوف مخلوق يصلي صلاته عليهم إلا واحد ينقش، واحد ما يطمئن، واحد ما يعتدل، واحد قاعد حارته ما يخاقل، واحد ما كذا، واحد طير تصراته هو يخرص الوقيه اللي في زره ويصب على لباسه ويحرق يمسح على لحيته ويثاوي ويوقفي له ويشره ويتمعرص، ومرة كي لا يرقص وإذا يسلم يعود كي حاج يتنهول السلام عليكم، يحرك حركة غريبة واضح من قاع ما ولا يمشي قاع ما في القبري، وهو مسكين انه جاي ومرت السلام عليكم. انت كنت مريك تشور لمسي تتعدل، كنت تجلب، كنت لا نرصف، كنت تصلي والله كنت تتعلم الحرف، كان لا يتعلم الحرف. وما شاء الإمام يقول السلام عليكم، لا يقول الإمام السلام، يقول حصوا وقالكم وفقع منه، هذا ما يصرى. من آدم ماشي مرتفد من شرح له، هو لا يعرف من العبادة إلا القدر اللي فسد عنه، لا هو جلس عنها واستراح ولا هو عملها بما كما ينبغي، نعوذ بالله. وعليه يا عباد الله، يا الله ما يبقى حد منكم ما انتبه، ولا تنسوني دائما من صالح دعائي، ويا الله تقاسوا كاملين، كان مولانا يكتب النوركم لشر، ما يبقى دباي ولا اكسر ولا افريق ولا خيمة ولا انبار ولا دار ولا شيء اسوسره قد يتوصره، ما غرست لعل الله ان يهدي بك رجلا واحدا او امرأة معه. اياك ذا المسائل باقي من هذه الامة يبلغ ما تيسر من شرع الله، يا كان اللي منها كان مسكن ما يصلي ينتبه، واللي كان يعدل شي خاسر وشي صالح يكمل، اللي يصلح ذا كان خاسر، ويا كان مخلوق يتوب المولانا ما حد مازال قاعد لعل يرحل تري ولقاله، ان قال له انت قاع ما صليت منه ان خلقك الله، كنت عدل خاسر فره به للناس اليوم. ما تسوى العلماء ويسم العلماء ما يفتي وحده، لا بد من تسوى يفهمتوه. اذا يا الله ماذا تتعلم احكامها كاملة، ولن اعطاكم مولانا دي الامور اللي سألنا الله يشعلها خالصة مقبولة وينجينا بها من كل سوء في الدنيا والاخرة بالحسانية. يا الله ما يبقى مخلوق ما دخلتوا عليه اللي تقوم عليه الحج، واللي يشكل عليكم فيه وما كذا ان شاء الله ما حد يعطينا الله فرصة، ما نبخل شي نعرفه ما ندخل عنه وش ما نعرفه الله اعلم، ما عندنا يوز. ولين يقول لكم انا جاي هذا ما كذا، اقول المشقر شي يدير شي بل، المشقر شي يدير شي بل، تمشقر قاعد يدير شي بل وحلالك. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ موريتاني ما يقابل الطفقر واحد لا يقول شي، يقول مشقر شي يدير شي بل، تمشقر حلالك انت تعطي بل وشي نعم. ايوه ان شاء الله نختمه ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، سألك اللهم بجميع أسمائك وسألك اللهم بجميع صفات، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا من بل لا أفرط، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين، اللهم لا ترك لنا من بل لا أفرط، اللهم لا ترك لنا من بل لا أفرط، اللهم حقق إيماننا بك وثبت، اللهم حقق إيماننا بك وثبت، اللهم حقق إيماننا بك وثبته، اللهم حقق إيماننا بك وثبت، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا ترك لنا من بل لا أفرط ولا هم إلا فرجته، يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير راعي، يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجته، يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته، يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة، يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة، ولا دينا إلا أديته، يا ربي لا تترك لنا دينا إلا أديته، ولا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره في الدنيا والآخرة، يا ربي لا تترك لنا دينا إلا أديته، يا ربي لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شره، يا ربي كن شريعة على أعدائنا، اللهم كن شريعة على أعدائنا، اللهم كن شريعة على أعدائنا، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، اللهم أجرنا من جميع العلل، اللهم أجرنا دائما أبدا من جميع العلل، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا ودع الوالد منا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا ودع الوالد منا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أثرنا ولا تذل علينا، اللهم أثرنا ولا تذل علينا، اللهم أثرنا ولا تذل علينا، اللهم من كادر لنا فكد له، ومن همل بنا سوءا فخذه ولا تمهل، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم من كان منا ضالا فاهده،